تبدوها بالمعصي والرذيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني في البداية أنتم وحشتوني كتير جدا خلال شهر رمضان، ويا رب تكونوا استفدتوا من السلسلة اللي احنا قدمناها في رمضان، سلسلة مع الله اللي تعلمنا فيها كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في كتير من مواقف الحياة. وتاني حاجة عايز اقولها لكم، كل سنة طيبين، معلش هجي متأخر شوية بس شوية تعب كده بسيط بعد رمضان هي اللي حلت ان انا اكون بيني وبينكم، ان انا اكون معاكم يعني في العيد، فاسأل الله سبحانه وتعالى الا يحرمني منكم ابدا، وان نظل دائما على طاعة الله سبحانه وتعالى دائما بهذه الصورة، نلتقي ونجتمع دائما على طاعة الله سبحانه وتعالى. رحلة الحياة او مدرسة الحياة، سبحان الله الحياة كلها مواقف، المواقف دي منا اللي بيقدر بالفعل يتصرف فيها ويتعامل معها، ومنا للأسف اللي بيبقى صعب عليه جدا انه يتعامل مع هذه المواقف. خلوني اضرب لكم كده في البداية مثال بسيط صغير كده اقول لكم قد ايه احنا ممكن سوء التعامل مع المواقف بيخلينا نخسر حاجات كتير جدا. وزي ما قلت لكم اغلى حاجة احنا بنملكها في الدنيا كلها حياتنا، والحياة دي سبحان الله إما أن تكون حياة عامرة بالطاعة لله سبحانه وتعالى فتكون سبب إن إحنا ننتقل كده إلى الجنة، يا إما تكون رحلة الحياة اللي إحنا هنسير فيها رحلة كلها أخطاء، رحلة كلها معاصي، رحلة هنضيعها في معصية الله والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي والعياذ بالله بيبقى الطريق في النهاية مش كويس جدا. عايز أقول تخيلوا معايا إنسان مننا مسافر على طريق، الطريق ده طريق مهجور ما عليهوش عربيات راحة جاية، انا الوحيد اللي ماشي في هذا الطريق لوحدي، والطريق ده عليه قطاع الطريق كتير جدا جدا جدا، يعني طريق خطر جدا جدا جدا، وانا ماشي على الطريق فوجئت ان العربية بتاعتي اتعطلت، ده معناه خلاص ان انا كده كده ههلك، العربية وقفت في طريق خلاص يعني مفيش عليه اي سبيل من سبل الحياة، بل اي شيء ممكن يكون سبب ان الحياة دي تروح موجود على الطريق ده، قطاع طريق موجودين، مخاطر على الطريق موجودة، والعربية وقفت عطلت مني، انا نزلت ادور العربية مرة واثنين وثلاثة العربية ما بتدورش، نزلت فتحت كبوت العربية ابص على العربية مش عارف اعمل اي حاجة في اي حاجة، فضلت واقف خلاص. ليه؟ لان انا مش قادر اتعامل مع السيارة، وفضلت واقف في الطريق انتظر يعني فرج ربنا سبحانه وتعالى. اتصلت على واحد زميلي بيفهم كويس جدا في العربيات، جاب بسرعة ففتح الكبوت فقام وصل سلكين اتنين بس ببعض، اتنين بس ببعض، قال لي دور العربية، دورت العربية، العربية دارت ومشينا وربنا نجانا، لانه فاهم ان انا هوصل دي بدي انتهت كل حاجة. مشكلتنا ان احنا دايما بتمر علينا في حياتنا في رحلة الحياة مواقف ما بنبقاش عارفين احنا نعمل فيها ايه، للأسف كتير مننا بسبب الجهل بيخطئ فبالتالي بيرجع ورا، وبالتالي بيسلك طريق خلاف الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه له، بيسلك طريق المعصية، بيسلك طريق البعد عن الله، وبعد كده بنشوف سوء عاقبة هذا الطريق في آخر يوم في حياة هذا الإنسان، زي الشاب اللي مات في رمضان بجرعة مخدرات زيادة معرفش الطريق صح، زي ما رحنا في يوم من الأيام في رمضان، في رمضان رحت النادي من النوادي بدي درس هناك، انا اول ما دخلت كنت متوقع ان رمضان وصل هناك، انا فوجئت ان رمضان اصلا ما وصلش للمكان ده. ليه؟ لانه مش عارفين يتعاملوا ازاي مع رمضان في هذا الوقت او في هذا الموقف، مش عارفين ازاي يتعاملوا، فسبحان الله. فعشان كده بقول كانت الفكرة، فكرة البرنامج مدرسة الحياة، احنا هتمر بينا مواقف كتير جدا، المواقف دي ازاي هنتعامل مع الله سبحانه وتعالى فيها. يمكن كان من ابرز واخطر المواقف اللي كانت دايما بيتسأل عنها مع نهاية رمضان، خلاص الشياطين هتخرج، الشياطين خلاص الاغلال والقيود اللي عليها خلاص هتنتهي، الشياطين هتبدأ تسرح في الارض كما كانت، وهيبدأ الناس تاني يرجعوا لمعصية ربنا سبحانه وتعالى، هتعامل ازاي؟ الكل كان خايف مع نهاية رمضان. انا كنت عايز سلسلة نأكد فيها على معاني كتير جدا وبخاصة في كيفية التعامل مع الله، نكمل سلسلة مع الله، ولكن انا خلي المسألة عامة، حياتنا يا جماعة ما ينفعش نضيعها، لان الحياة دي اغلى حاجة انا بملكها، الحياة دي لها خصائص كتير جدا. أول حاجة إن الحياة دي أنا هسأل عنها بالإذن ربنا سبحانه وتعالى، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع سؤالين من الأربعة متعلقين بالحياة اللي إحنا عايشينها. فإزاي أنا أضيع الحياة وما يبقاش عندي خبرة في التعامل مع هذه الحياة؟ إن الحياة اللي إحنا عايشينها دي مهما طالت هي قصيرة جدا. يعني الحياة اللي إحنا هنعيشها دلوقتي هي قصيرة جدا، ده هي 60-70 سنة، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيطيل في عمره لحد ما وصل لهذا الوقت. يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60-70، إحنا أعمار الأمة كلها كده، وقل أصلا من يصل إلى هذا العمر. أعمار أمتي ما بين 60-70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأعجب من كده إن ناس كتير جدا جدا مننا بتخطف قبل ما تصل أصلا لهذا الوقت. علشان كده الحسن البصري رحمه الله في يوم خرج على الناس في المسجد فنادى على الشيوخ فقال يا معشر الشيوخ، الناس بقى اللي دقنها بيضت وشعرها بيض، فقال زاركم المشيب، المشيب خلاص يعني زاركم اوشكتم على الوصول. فهنا الشباب بقى اتنفسوا خلاص، احنا الكلام ده مش لينا، الكلام ده للناس اللي كبرت في السن. فنظر الى الشباب وقال يا معشر الشباب وكم من زرع اصابته الافة قبل ان يبلغ وقت الحصاد. يعني ممكن برضو احنا فترة الشباب تصبنا افة تضيع كل حاجة. فاعمرنا كلها وان كانت طويلة من 60-70 هي قصيرة جدا. يروى في الاثر اصل الى الاسرائيليات، ولكن يعني انا هقف مع المعنى بتاعه، ان ملك الموت لما ذهب ليقبض روح نوح عليه الصلاة والسلام، تعرفين ان نوح عليه الصلاة والسلام عمر في الارض 1050 عام، 1050 سنة، يعني مش 60-70 سنة، 1050 سنة. فملك الموت، ملك الموت بيسأله بيقول له يا نوح كم لبثت في الأرض؟ انت حياتك دي كانت قد ايه؟ فقال والله حياتي كلها، الحياة كلها ال1050 عام كأني دخلت الى بيت له بابان، دخلت من باب وخرجت من الاخر. حياتنا دي كلها ايا كانت قصيرة جدا، قصيرة جدا جدا جدا جدا جدا. ان الحياة دي هي رأس مالي، لما هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى حياتي دي هتكون من ضمن الشهود اللي هيشهدوا عليا. زي ما كان الحسن بيقول ما من يوم، ما من يوم يصبح فيه العباد الا وينادي هذا اليوم على العباد، يا بني ادم انا يوم جديد وعلى عملكم شهيد فاغتنمني. ايوه انا اليوم ده حياتي دي هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهتشهد عليا في كل لحظه من لحظات حياتي انا قضيتها في الخير ولا في الشر، صح ولا غلط. فعشان كده بقول انا اغلى ما املك حياتي، فلازم نقف وقفه مع هذه الحياه. حياتي دي اغلى حاجه انا املكها، لان هو ده راس مالي اللي انا هقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. فازاي انا اضيعها اصلا؟ ازاي انا اضيعها؟ لازم اكون فاهم وعارف كويس جدا ان الحياه اغلى ما يملكه الانسان. هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هقول له ايه؟ من اهم الاشياء المتعلقه بالحياه ان اليوم اللي هيعدي مش هعرف اجيبه تاني. يعني والله العظيم مع يوم 29 رمضان بعد الفطار لما اعلن ان رمضان انتهى، الناس كانت بتبكي دم في المعتكف. ليه؟ نفسهم يرجعوا تاني يوم واحد بس من ايام المعتكف. الناس لما خرجت من رمضان بدأت تقول يا ريت نرجع يوم تاني من ايام رمضان. دي من مشكلة الحياة، ان اليوم اللي هيعدي مش هينفع يرجع تاني، ومش هنعرف او مش هنعرف امتى اليوم ده الا في لحظة الموت. علشان كده كانت اغلى امنية اي انسان مننا هيتمناها هو على فراش الموت رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. اغلى حاجة هو يتمناها انه يرجع للدنيا يوم واحد، يرجع للحياة اللي ضيعها زمان، يرجع للحياة انه يرجع يوم واحد بس يعمل عمل صالح، يعمل اي طاعة، اي قربة قربة من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب، حاجة بس خالص، فاصدق واكن من الصالحين. هو هنا عرف امتى الوقت، هو هنا عرف قد ايه الحياة بتاعته اللي راحت دي هو فعلا كان محتاجها جدا. علشان كده بيقول ما ينفعش يا جماعة ان احنا ننسى الحياة دي، ما ينفعش يا جماعة ان احنا نضيع هذه الحياة، وما ينفعش يا جماعة ان احنا نضيع لحظة واحدة، لان اللحظة دي زي ما هنندم عليها كتير جدا. واحنا بالايدين ربنا سبحانه وتعالى في عند الموت هنندم عليها في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. علشان كده كانت فكرة البرنامج كده، ان احنا ما ينفعش تعدي علينا الحياة، الحياة بهمومها وألمها وأملها بالتلات أصول دول. الحياة دايما كده، ممكن سبحان الله أبقى ماشي في طريق الحياة وتصبني هموم وآلام، هتعامل معها ازاي؟ أو تصبني أمال، أنا عندي أمال كبيرة جدا عايز أحققها، هتعامل معها إزاي؟ عايز اقول يا جماعة حياتكم اغلى حاجة تملكوها، فما ينفعش تضيعوها. علشان كده بنقول اغلى حاجة نملكها النهاردة حياتنا. من اهم الاشياء المتعلقة بالحياة ان هي مقدرة بمقدار، لا بيزيد ولا بينقص. كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى جعل له حياة معينة مقدرة بمقدار، لا هيزيد ولا هتنقص. قال الله فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. علشان كده دايما بنقول السعيد اللي هيبص للحياة بالنظرة الواسعة الشاملة اللي نظر لها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحياة دي حاجة مهمة جدا لازم استثمرها استثمار بالغ جدا جدا جدا، علشان لما أبو ربنا سبحانه وتعالى تبقى حياتي دي يعني ما شاء الله كانت نعمة زاد، نعمة العون ليا وانا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ومش هعمل زي ما كتير جدا من الشباب بيعمل، ضيع شبابه في معاصي الله سبحانه وتعالى وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى وفي حرب ربنا سبحانه وتعالى وفي الجرأة على الله سبحانه وتعالى، ويجي بعد كده يقول يا ريتني ارجع. ساعتها ما ينفعش الرجوع. فعلشان كده بنقول يا جماعة اهل النار في النار هيندموا لان هم ضيعوا حياتهم. علشان كده بقول يا ريت نستغل الحياة ونقول الحياة دي مدرسة كبيرة جدا لازم نستفيد منها. اهل النار في النار هيندموا على ان هم ضيعوا حياتهم، وهيقولوا احنا كنا مجانين، احنا كنا فقدين عقولنا لما ضيعنا حياتنا زمان. قال الله في شأنهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كناش هنضيع لحظة أصلا من لحظات الحياة، كنا نخلي كل لحظة من لحظات حياتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في طريحا أنفسنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كانت حياتنا هنقضيها صح وهنعيشها صح. علشان من أمر ربنا خلاص لما ربنا يسألنا حياتكم أخبارها إيه، نقول يا رب والله حياتنا دي إحنا قضيناها بما يرضيك. فعشان كده بنقول محتاجين جدا إن إحنا نخش مدرسة الحياة علشان نقول إن حياتنا أغلى ما نملك، ما ينفعش نضيعها في معصية الله سبحانه وتعالى. حبيت تكون دي مقدمة يسيرة كده بين إيدين السلسلة، وكانوا لما استشرت إخواني قالوا لي نعمل حلقة كاملة للمقدمة، وقلت ما ينفعش لان كتير جدا انا حاسس يعني بألم اخواني من الشباب واخواتنا برضو اللي هم خايفين جدا من بعد رمضان ومضطربين جدا ومش عارفين احنا هنتعامل ازاي بعد رمضان. للأسف زي ما قلت لكم كان ظروف المرض اللي كانت بعد رمضان حالت بيني وبينكم ان انا اكون معاكم في رمضان بعد رمضان في ايام العيد وما بعد العيد بشوية، بحيث ان احنا نقول هنعمل ايه بعد رمضان. ولكن انا هخش في حلقة النهاردة على طول، مش هقضي حلقة كاملة في مدرسة الحياة، ولكن نخش على طول في قلب مدرسة الحياة واقول ان داخل مدرسة الحياة انت لك اعداء. اول عدو ليك هو شيطانك. شيطانك اللي كان من اعظم رحمات ربنا سبحانه وتعالى بينا في رمضان انه سلسله، انه ربنا سبحانه وتعالى قيده عنا في رمضان. ليه؟ علشان نزداد قوة نطلع بعد رمضان نقدر نواجه هذا الشيطان. عايز اقول الشيطان ده هو عمل بالظبط كده زي ما عربيتي وقفت على الطريق وكان في قطع طريق ممكن يطلع يقتلني. الشيطان هدفه الحياة كده انه يحول بينك وبين طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بينك وبين رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والكل كان بيقول بعد المغرب مباشرة بمجرد ما أعلنوا بكرة العيد، خلاص بكرة العيد معناها أن الشياطين خلاص السلاسل اتفكت وانطلقوا في الأرض وخلاص. الناس هتبدأ تتعامل مع الشياطين ازاي؟ كان الناس صنفين، صنف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صنفين وفين في النص صنف ثالث. الصنف الأولاني الصنف خلاص اللي عربد في ليلة العيد مخدرات ورتب مواعيد مع البنات وعمل وسوى والعياذ بالله. الفريق الثاني الفريق الثابت اللي ما شاء الله استفاد كويس جدا من المعركة في رمضان، انه أعد نفسه إيمانيا كويس جدا فخرج من رمضان بفضل الله قوي جدا جدا جدا جدا. الفريق اللي في النص اللي بدأ يتهز كده شوية وكده شوية. علشان كده نقول درس النهاردة هو بداية المعركة، بداية المعركة الحقيقية مع الشيطان. لازم الشيطان هو ايه الشيطان؟ وانا عمال اعمل بحث بسيط كده على بعض المكتبات كتبت كلمة شيطان وبدأت اجمع الاحاديث النبي لما اتكلم عن الشيطان اتكلم عليه ازاي، ففوجئت ان انا اطلع لي 1222 حديث. 1222 حديث فوجئت ان كم هائل. النبي فعلا لما ذكر لنا الشيطان ذكره في احاديث كثيره جدا، ووضح لنا الشيطان ده هو عايز مننا ايه وهيلعبنا ازاي علشان نقدر نفهم احنا هنلعبه ازاي. هنبدا نقف خطوات كده سريعه، هي مقدمه في بدايه المعركه علشان هنبدأ بقى داخل مدرسة الحياة هنقف مع المعركة دي خطوة خطوة علشان أبدأ أهرف هو وأنا بصلي هيعمل معايا إيه، وأنا قاعد لوحدي في البيت هيعمل معايا إيه، وأنا في فتنة النساء هيعمل معايا إيه، عايز اعرف الشيطان هيعمل معايا ايه علشان ابدا انا اتعامل معاه، لان ما ينفعش ابدا انا احارب واحد وانا ما اعرفش هو مين ده ولا اعرف قدراته ايه ولا امكانياته ايه وما اعرفش هو هيحاربني ازاي. لازم ابقى فاهم كل حاجه عن هذا الشيطان. فعلشان كده درس النهارده سميناه بدايه المعركه. بدايه المعركه ما بتبداش بالحرب، ولكن بدايه المعركه انك تبدا تقرا دماغ اللي قدامك. اي انسان هيخش في جوله كده سواء المصارع او الملاكم اللي بيطلع على حلبة الملاكمة كده لازم يبقى فاهم كويس جدا هو عينيه على اللي قدامه، ايديه دي طالعة ازاي وايديه دي طالعة ازاي، علشان يقدر يفهم انا هتعامل معاه ازاي. اي دولتين بينهم حرب ما بيبدأوش الحرب كده مباشرة، ولكن بتبدأ المسألة من البداية ان كل فريق يبدأ يقرأ الخطوط الرئيسية المتعلقة بالفريق ده. فعلشان كده احنا النهاردة بنقول احنا النهاردة خرجنا من رمضان في بداية معركة. بداية المعركة دي ما ينفعش اخش فيها في صدام مع الشيطان الا ما اعرف البداية هو الشيطان ده عايز ايه وتصوراته ايه ودماغه ماشية ازاي وبيفكر ازاي. فعلشان كده بنقول النهاردة هنحط خطوط رئيسية اساسية، وياريت ان شاء الله بعد الحلقة نخش على الصفحة ان شاء الله على الفيسبوك شيخ احمد جلال على الفيسبوك ان شاء الله علشان نبدا نشوف مع بعض كده المعركه هتبقى ماشيه ازاي. لازم من البدايه تعرف، وده الخط الاساسي الاول، ان علاقه الشيطان بيك علاقه عداوه، ان الشيطان لكم عدو، دي العلاقه الاساسيه. انا والشيطان مش اصحاب، افتتخذونه وذريته اولياء؟ لا يا رب، احنا مش هنتخذه اولياء، لان العلاقه بيننا وبين بعض عداوه. العداوه دي بتبدا من، انا بقول عداوة معايا انا مش مع ادم عليه الصلاة والسلام، عداوة الشيطان معايا انا بتبدأ مع اول يوم بيخرج فيه الانسان من بطن امه، من بطن امه بتبدأ من هنا العداوة. العداوة هنا بتظهر في صورة الغل والحقد والحسد في شأن هذا الشيطان الخبيث اللعين. بيعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة، ان الشيطان يطعن، او في رواية كل بني ادم يطعن الشيطان في جنبيه باصبعيه حين يولد، غير عيسى ابن مريم. من البداية هو بيعبر لك عن العلاقة بينك وبينه، انك بمجرد ما تولد ينزل على طول برجليه ويقوم ضربك في جنبك فيستهل المولود صارخا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. هو من البداية بيقول لك انا بدأت معاك المعركة. طب ده طفل صغير رضيع ما عملش اي حاجة. لا، هو من البداية بيوضح لك ان المعركة بينه وبينك بدايتها انك بمجرد ما هتنزل الدنيا، سواء كنت بتفهم ما بتفهمش، بتعقل ما بتعقلش، صغير كبير، انا عداوتي معاك مش هتتوقف. علشان كده النبي بيقول هو بمجرد ما المولود بيتولد بيبدا الشيطان يطعن في جنبه. ليه؟ بدايه، علشان يقول لك هي دي علاقتي معاك، هي دي عداوه بينه وبينك. وتخيل قدر القسوه الموجوده في قلب هذا الخبيث، قلب هذا الشيطان اللعين مع هذا الطفل اللي المفروض اصلا ان الكل بمجرد ما بينظر اليه بيرحمه، ولكن هو هنا ما عندناش رحمة. هو بيقول لك انا علاقتي معاك من البداية عداوة، مع اول لحظة هتنزل فيها في الدنيا انا علاقتي معاك علاقة عداوة. طب يا خبيث انت هتفضل العلاقة دي معايا لحد امتى بهذه العداوة؟ قال انا مش هسيبك، مش هسيبك حتى وانت بتموت، هتظل هذه العداوة قائمة. علشان كده النبي قال لنا خدوا بالكم يا شباب ان عداوتكم مع الشيطان هتبدأ من اول ما تولد ولن تتوقف ابدا الا اذا فارقت انت الحياة. حتى وانا بموت، ايوه حتى وانت بتموت الشيطان مش هيسيبك، هيفضل معاك في عداوة دائمة حتى وانت بتموت. اللحظة اللي ممكن كل اهل الارض يرحموك فيها الشيطان مش هيرحمك فيها، لان العداوة شديدة، العداوة مش بسيطة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، والحديث يمكن بعضنا هيسمعه لأول مرة، والحديث رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم والغرق وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. أعوذ بك من الهدم معروف إن البيت يهدم عليا فموت، والغرق معروف، ولكن ان النبي يدي لك المعنى ده ان النبي يقول يا رب اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، معنى كده ان الشيطان هيفضل معك عند الموت، كما روي ذلك عن كثير جدا من علمائنا ان الشيطان ياتي الانسان عند موته وياتي معه شيطانان في صورة الاب وفي صورة الام، الاب يقول مت على اليهودية والام تقول مت على النصارية حتى يخرجوه عن الاسلام. يبقى مرحلة عداوة الشيطان مش هتتوقف حتى وانت بتموت، يعني وانت بتموت هيجيلك لان العداوة قائمة. طول ما فيك روح هو الشيطان موجود معك ولا يزال يغويك، طول ما فيك نفس هو هيفضل معك، العداوة قائمة. لازم تفهم ده من البداية، لان لما تعرف اللي قدامك هو قد ايه بيبغضك قد ايه هو عدو لك انت هتبدأ تستعد له. وعند ابي نعيم في الحلية باسناد ضعيف ولكن هياخد المعنى من حديث واثلة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احضروا موتاكم، خلكم الناس اللي بتموت روحوا لهم، ولقنوهم لا إله إلا الله فإن الشيطان أقرب ما يكون ابن ابن آدم عند ذلك المصائب. الإسناد ضعيف ولكن المعنى ورد في الحديث اللي قبله، أقرب ما يكون الشيطان من الإنسان عدوته بقى وبغضه وغله وحسده على الإنسان هيكون في الوقت ده قريب منك جدا جدا جدا جدا جدا. علشان كده كان النبي بيتعوذ من فتنة المحيا، من فتنة المحيا كما في الصحيحين أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كان ابن دقيق العيد وغير العلماء يقول فتنة المحيا هو كل ما يتصل بالإنسان في فترة حياته من فتن، وأعظم هذه الفتن قال عند أمر الخاتمة عند الموت والعياذ بالله، أعظم فتنة أعظم فتنة، لأن خلاص أنت قواك خلاص ضعفت والشيطان هنا بيزداد عليك قوة جدا جدا جدا وعايز يبعدك عن إيه؟ عن الإسلام في هذا الوقت. علشان كده بنقول هو من البداية الخط العريض الأول أنك لازم تعرف أن عدوة الشيطان لك هتبدأ معك من أول يوم هتنزل فيه إلى الدنيا إلى يوم وفاتك، مش هيسيبك مش هيسيبك وسيظل في إغوائك لن يتركك أبدا. علشان كده روى الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بقى ملخص الجملة دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشيطان أي ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما زالت ما دامت أرواحهم في أجسادهم، طول ما روحه في جسده أنا وراه مش هسيبه. هنا علشان أقولك شوف عدوته ليك عاملة إزاي، علشان اقولك هو هيفضل معاك مش هيسيبك، عدوته معاك مش هيسيبك، لا صاحي ولا نايم قاعد واقف مش هيسيبك، ستظل هذه العداوة قائمة من اول ما تنزل الدنيا لحد ما تموت. قال الشيطان اي ربي وعزتك وجلالك لا ازال اغوي بني ادم ما دامت ارواحهم في اجسادهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. يبقى اذا احنا كده حددنا فترة الحرب، فترة المعركة، فترة المعركة حياتك اللي احنا قلنا من البداية اسم السلسلة عليها مدرسة الحياة، اصل المعركة ووقت المعركة حياتك اللي اغلى حاجة انت بتملكها. علشان كده بنقول طالما ان المعركة من البداية من اول نزولك للدنيا لحد يوم وفاتك لازم تنتبه قوي، لازم تنتبه قوي ان عدوك معاك طول هذه الفترة مش هيسيبك، لازم تاخد بالك معايا من هذه النقطة المهمة. النقطة الثانية في درس النهاردة، النقطة الثانية بتقول ان الشيطان خلى هذه الفترة فترة حرب. انت بقى عايز تقول مش عايز تخلي العلاقة بينك وبين الشيطان حرب انت حر، ولكن هو من البداية اعلنها حرب، هو من البداية اعلنها حرب، اعد العدة واعد السرايا واعد الجنود واعد الخيل اعد كل حاجة اعد كل حاجة، انت بقى عايز من النهاردة تعد العدة وتاخد قوتك كده وتشد حيلك علشان تبقى قد الحرب دي، ده انت تبقى فعلا انسان مؤمن موفق وساعتها ربنا يكون معك وساعتها ربنا لا يجعل لهذا الشيطان عليك سبيل ابدا. وفي ناس ما شاء الله مستسلمة كده، مستسلمة كده لهذه العداوة، هي مش حاسة ان في حرب من الشيطان عليها، ناس زي ما ربنا قال هو بيعاتب بيقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، هو عدوك اصلا، اعدي لك العدة. وصدقني لما رجعت الاحاديث النبي الالف حديث اللي انا جمعتهم دول او قرابة الالف حديث فوجئت بحاجة عجيبة جدا، ان الالفاظ كلها الفاظ تدل على الحرب سواء في القرآن او في السنة. قال الله واجلب عليهم بخيلك ورجلك، خيلك ورجلك، الجيش دايما بيتقسم نوعين، الخيل الخيالة اللي هم الفرسان، النوع الثاني الرجال اللي هم بيبقوا ماشيين على اقدامهم، دول النوعين. ربنا لما يقول واجلب عليهم بخيلك ورجلك ربنا بيقول لنا فوقوا يا بشر ان العداوة بينكم وبين الشيطان مسألة حرب، المسألة مش مسألة حب ومودة وصفاء، لا ده الشيطان ده عدو ليا لازم تتخذوا عدو، ما تتخذوش ولي من دون الله سبحانه وتعالى. ولما ترجع لكلام النبي تحس ان في معركة قائمة. والله والله فعلا تحس ان في معركة قائمة. يعني مثلا في صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا. انت تسمع كلمة سرية؟ سرية دي يعني حرب. يعني هو كل يوم الصبح قاعد على العرش بتاعه ويبعث سرايا جنود جنود جنود جنود. ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ يبعث سرايا دول بيحاربوا مين؟ بيحاربوك انت وبيحاربوك انت. مستنيينكم بعد رمضان. هو خلاص رمضان اتفكت القيود والاغلال, طلع بقى بجيوش ومدرعات ودبابات, طلع يضيع كل اللي احنا عملناه في رمضان. لازم نفهم هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث سرايا. طب السرايا دي الهدف الاساسي منها ايه؟ قال فادناهم منزله اعظمهم فتنه. اقرب واحد منه اللي هو القائد الاعلى بقى للقوات المسلحه اللي هيكون قريب قوي من من من هذا اللعين, هو اللي هيكون اكتر واحد بيفتن الناس. فانت لما تاخد بالك من كلمة سرايا تحس فعلا ان النبي يقولك خد بالك ده حرب. النبي يقولك خد بالك امي الفاضلة اختي الفاضلة, خد بالك المسألة مسألة حرب. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن حبان من حديث ابي موسى الاشعري, النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اصبح ابليس كل يوم الصبح كده, كل يوم الصبح كده اذا اصبح ابليس ابليس بث جنوده. الله, إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه. أدي حديث. حديث تاني النبي يقول لك ما من يوم يصبح فيه إبليس كل يوم الصبح إلا ويبعث جنوده, يبث جنوده, يبعث الجنود. جنود حرب. الجنود مش سلام. علاقتك مع الشيطان مش علاقة سلام. لا لا لا, ده النبي يقول سراياه, النبي يقول جنود, النبي يقول حرب. خدوا بالكوا يا شباب, النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أخذل مسلما ألبسته التاج. ده أنا مش أقربه مني وبس, لا مش أعظمهم منزلة أقربهم فتنة, مش أعظمهم فتنة أقربهم منزلة, لا ده وهي لبسه التاج. فيأتي إليه واحد ويقول لم أزل به, لم أزل به, أنا فضلت معاه في حرب لحد ما طلق امرأته, لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول يوشك أن يتزوج. ويجيء آخر ويقول لم أزل به حتى عق ولديه. فيقول لست أنت, يوشك أن يبرهما. فيأتي الآخر ويقول لم أزل به حتى أشرك. فيقول أنت أنت أنت, تعالى يا حبيبي قرب أنت أنت. حتى يأتي الآخر فيقول لازلت به حتى قتل. فيقول أنت أنت نعم أنت, ويقربه ويضع التاج على رأسه. ده راجل بيبعت سرايا وبيتابع السرايا وجندي جندي بيبعت له وبيجيبه. خدوا بالك, خدوا بالكوا المعصية اللي انت عملتها اتبلغ بها إبليس الكبير انا فضلت وراه لحد ما عمل كذا, وبيتابع كل هذا الكم الهائل. بيتابع عنده وقت لكل هذا الكم الهائل من المعاصي اللي عمل في الارض. ايوه عنده, ايوه عنده. هو شغال ايه اصلا الا كده؟ اذا هو النهارده قاعد علشان دي بس, قاعد علشان دي بس, سبحان الله. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان هو مش هيسيبك, ده هو في كل طريق انت هتمشي عليه هو قاعد لك مستنيك. يعني هو مش بيتابع بس اخبارك, لا ده وقاعد لك كمان ومستنيك. طب مستنيني ازاي؟ ما هو مفيش طريق انت هتمشي عليه الا هو قاعد لك عليه. مش هيسيبك صدقني, مش هيسيبني. ايوه مش هيسيبك, لان العلاقه علاقه عداوه. انت بقى خليتها عداوه, خليتها محبه, انت حر. ولكن هو اتخذها عداوه, لازم انت كمان تتخذها عداوه, لازم تتخذها عداوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه النسائي وابن حبان والبيهقي من حديث سبره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم بجميع اطرقه. قعد ليك بجميع الاطرق, هيقعد لك على طريق الصلاه, هيقعد لك على طريق الاسلام, هيقعد لك على طريق الحج, هيقعد لك على طريق الصدق. مش هيسيب طريق الا ويقعد عليه. كل طريق انت ماشي فيه هو قاعد معاك مستنيك, قاعد معاك, قاعد وراك, يقول لك روح يمين وروح شمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه. قعد له بطريق الإسلام, فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه أسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة, قال تهاجر تذر أرضك ومالك وأولادك, هتسيب كل ده؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد, فقال له تجاهد وبعد كده تموت والزوجة ترمل وتتزوج وأولادك يقتسموا أموالك؟ فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للي هيتخذ بقى العلاقة كده, هو اتخذ العلاقة علاقة مخالفة. انت هتقولي يمين, انا هقولك شمال. هتقولي شمال, هقولك يمين. هتقولي ما تصدقش, هتصدق. هتقولي ما تصليش, هصلي. هتقولي لسه على الفجر ساعة نام شوية, لا هقوم اصلي قيام ليل. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنة. يبقى هو يقعد لك في كل الطرق, بل خد بالك بقى، شوف بقى القرآن، شوف القرآن قد ايه ربنا بيقول لك خد بالك مش هيسيبك، هاعيد لك في كل مكان. خد الرواية دي الاول من صحيح مسلم وبعد كده نرجع، او خلينا القرآن الاول. قال الله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان بيقول انا هعد لهم صراطك المستقيم، هعد لهم على طريق الاسلام. الحمد لله ما عادش هيعد لنا على طريق الاسلام. لا يا جماعه هيعدوك على طريق الاسلام. واحد علماني مجرم يطلع يقول لك احنا مش عايزين الاسلام، احنا عايزين دوله مدنيه. طب ايه هي الدوله المدنيه؟ يقول لك دوله مدنيه يعني دوله لا دين لها والناس تجري وراها. ما هو ده قاعد لهم في طريق الاسلام، هو ده قاعد لهم في طريق الاسلام. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، انا اعد لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس دينك الواضح. قال ابن قال جابر هعد لهم على طريق الاسلام. وقال مجاهد الحق. ثم لآتينهم من بين ايديهم، من بين ايديهم قدامهم. قال ابن عباس الدنيا ازينها لهم، اخليه يجري ورا الدنيا، ابحث ورا الدنيا واجري وراها بالحلال من الحرام، اجري وراها اهم حاجه اشغلها، هتخلي الدنيا دي تشغله عن ومن خلفهم الاخره. هنسي الاخره، هنسي الحساب، هنسي الجنه، هنسي النار، هنسي انه هيتحاسب باذن ربنا سبحانه وتعالى. وعن ايمانهم، عن يمين ايمن قبل الطاعه، هثبطك عن الطاعه، مش هخليك تقوم لطاعه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده ايه، يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد، عليك ليل طويل، اقعد بس يا عم لسه الليل طويل يا عم، املك شويه من قبل الطاعة وثبتهم عنها. هخلي الطاعة تقيلة قوي على قلبك، هخلي الصيام، هخلي الستة بتوع شوال تقال جدا جدا جدا جدا جدا على قلبك سبحان الله. وعن شمائلهم، ومن جهة الشمال. طب من جهة الشمال هتبقى منين؟ المعاصي، المعاصي، هنجمل المعاصي، هنجمل كل معصية، كل حاجة بعد عن ربنا سبحانه وتعالى هنجملها لهم، هنؤمرهم بيها، هنزينها لهم. لأزينن لهم في الأرض، هخلي المعصية جميلة قوي، هخليها بس إيه شعرها جميل تنزل. بصي أنا مش عايز منك قصة بس، مش عايز أكتر منك، مش عايز حاجة أكتر منك، قصة بس، قصة بس. بصي تبقى ضيقة بس من فوق شوية، بس أنا مش عايز منك أكتر من كده. بصي أنا عايز كنت ماشية كده حاسة بنفسك كده وحاسة بجمالك، مش عايز أكتر. ده أنت جميلة، ده أنت هتلفتي نظر الناس كلها. بصي شوية مش عارف إيه شوية، بس مش عايز أكتر من كده. لأزينن لهم في الأرض. وعن شمائلهم أي من قبل السيئات، أحسهم عليها أراغبهم فيها، أزينها لهم، أزينها لهم. سبحان الله، جلنا من الأربع جهات، جلنا من الأربع جهات، من بين إيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. ساب لنا طريق واحد بس، ما يقدرش أبدا يجلنا من ناحيته، من فوقنا. علشان كده كان قتادة رحمه الله يقول يا ابن آدم أتاك الشيطان من كل مكان، أتاك الشيطان من كل وجه، غير أنه لم يأتيك من فوقك، لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله أبدا. رحمة تنزل من فوق. علشان كده بقول لك خد بالك، خد بالك، هو يعضنا في كل مكان، في كل حتة، أحد يرصدنا في كل مكان، مع كل كلمة، مع كل نظرة، كل كلمة هنسمعها، كل حركة يد، كل خطوة، كل جنيه دخل جبنا او هيخرج قاعد لنا. النبي قال لنا كده، هيرصدك في كل حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه. وفي رواية ايضا في صحيح مسلم لا يرصد الانسان عند كل شيء، مش هيسيبك. يبقى النقطة التانية ان الشيطان مش هيسيبك، اعدها حرب وهيقف لك على كل باب من الابواب، كل شيء هتعمله هو معاك علشان يغويك ويبعدك عن طاعة الله. القاعدة الثالثة، الشيطان في حرب مع قاعدتين، همة عالية، همة عالية وحزن شديد قوي على التفريط. اللي الأصل يكون ده عندنا، إن في علاقتي مع ربنا عندي همة عالية غير طبيعية، ده المفروض، ولو قصرت أندم قوي. الاتنين دول هم أصول النجاح. اي انسان عايز ينجح لازم تكون معاه همة عالية، واتنين اذا فرط يعاتب نفسه. للأسف الشيطان خد الاتنين دول طبقهم هو واحنا نسيناهم. تعالوا كده نشوف القاعدة الثالثة بتقول ان الشيطان في حربه معنا يتمسك باهم الامور. الامر الاول همة عالية قوي في الاضلال، اتنين يا ندم شديد جدا لو خسر معاك معركة. تعالوا نشوف الهمة العالية قوي في الإضلال. الشيطان في حربه مش زينا، ضعيف الهمة، مش زينا، ما عندهوش همة كده في طاعة، لا لا لا لا، احنا عندنا ضعف، هو عنده قوة بس خوف إضلال. تجيب دليل؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا نودي للصلاة انطلق إلى الروحاء حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى عاد فوسوس. فإذا نودي للصلاة اللي هي الإقامة يعني انطلق إلى الروحاء، فإذا انتهت الإقامة عاد فلا زال يلبس على أحدكم صلاته، يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. الشاهد هنا من مسألة علو الهمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قبل الصلاة جالك أحد يوسوس لك، أقعد استنى افتكر الحكاية الرواية حصل جميل، أول ما يسمع النداء ينطلق إلى الروحاء. بين الروحاء وبين المدينة 36 ميل كما في صحيح مسلم، 36 ميل ينطلق، 36 ميل يبعد علشان مش عايز يسمع الأذان، وبعد كده يرجع يعمل إيه؟ يفضل يوسوس لك، يفضل يوسوس لك، اقعد يتبطئ شوية عن الصلاة، يتبطئ شوية عن الوضوء، يتبطئ شوية في النزول، يتبطئ شوية في كذا، وبعد كده الإقامة تقام، يطلع 36 ميل ويرجع، ولما يرجع تكون انت نزلت، يبدأ بقى في الصلاة معاه حوالي 10-15 طريق كده، يشتغل معاك في 15 طريق، وده هيبقى درس كامل إن شاء الله، الشيطان والصلاة 15 طريق، ياخد ده ويسيب ده، ياخد ده ويسيب ده، ياخد ده ويسيب، مش هيكل ولا يمل. الشيطان هيفضل معاك همته العالية زي ما قلت لك الآن، مش هيسيبك حتى وانت بتموت، همة عالية، همة عالية مفيش بعد كده. سبحان الله، هي دي همة الشيطان، همة غير طبيعية جدا جدا جدا جدا في مسألة الإضلال. النقطة الثانية انه لو خسر معركة عنده ندم غير طبيعي، لو حس في يوم من الأيام حضرتك في رمضان ما شاء الله لك وتب الله كنت في الطاعة والعبادة ملكيش مثيل، الشيطان طلع شاف حالك كده، انت لا تتخيلي قدر الشيطان بيعمله. انا بقرأ قرآن، مريت على السجدة، قرأت السجدة، نزلت سجدت سجدة سجدة، هو حس ان هو خسر المعركة دي، ان انت نزلت سجدت، هو ما سجدش، هو انت نزلت سجدت، حس ان هو خسر. تعالوا نشوف قد ايه هو لو خسر جولة بيندم، علشان اقولك انك المفروض برضو كده انك لو خسرت جولة مع الشيطان تندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم ان ابن ادم اذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، بيبكي يقول يا ويله يا ويله، هو طبعا دي لفتة لغوية كده، هو بيقول يا ويلي، بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يا ويلي، لان مش النبي اللي بيقول يا ويلي ده، هو بيحكي عن الشيطان، فيقول يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. ندم وزعلان ومتضايق ان هو ما قدرش يبعدك عن الطاعه في الوقت ده، ولما حس ان انت غلبته اديته القضيه في الجوله دي قعد يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث رواه احمد من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكه، اليوم اللي فتحت في مكه، لما فتحت مكه رن الشيطان رن، صوت صرخ بيلطم، رن الشيطان رن، اجتمعت عليه بها جنوده، كل الجنود جمعت في ايه، ابونا الكبير بيلطم وبيصرخ وبيصوت ليه؟ فقال لهم ايأسوا أن نرى أمة محمد بعد اليوم على الشرك. فتح مكة خلاص الأصنام اتكسرت، فتح مكة الإسلام انتشر، فتح مكة الدين خلاص أظهر الله سبحانه وتعالى دينه وكلمته وشرعه، بدأ الشيطان ينطب ويصوت ويصرخ. فقال في الوقت ده فقال لما اجتمع عليه جنوده قال ايأسوا أن نرى أمة محمد بعد اليوم على الشرك، ولكن الهمة العالية، احنا خلاص لا يمكن ان مكة يطلع بعد كده منها شرك، مش خلاص صعب ان الاوثان والاصنام ترجع تاني في قلب مكة، صعب جدا ان انتوا تشوفوا دلوقتي واحد من امة محمد بيسجد لصنم. ولكن الشيطان طبعا ما عندوش يأس، ما بيأسش، ما بيكلش، ما بيملش، عنده همة غير طبيعية غير طبيعية. قال الشيطان ايأسوا ان نرى امة محمد بعد اليوم على الشرك، ولكن رفع بقى شعار افتنوهم عن دينهم، افتنوهم عن الدين، ابعدوهم عن الدين، ابعدوهم عن الاسلام، وقعوهم في المعاصي، ابعدوهم عن الطاعات. الله، يعني ده انت الان بتبكي وبتولول وبتصوت وبتلطم على وشك بسبب انك كسرت الجوله دي لما النبي دخل مكه فاتح والاسلام انتشر، ولكن هو ما بيأسش ومش هيأس معنا ابدا، ولكن افتنوهم عن دينهم، ابداوا يا جماعه افتنوهم عن دينهم. سبحان الله، الشيطان بمجرد ما خسر جوله فكر الجوله الجايه احنا هنعمل ايه؟ عايزك كده، نفس طريقه التفكير اللي بيفكرها دي المفروض تكون عندنا احنا. احنا خسرنا جوله، قوموا بسرعه اتحركوا نكسب جوله ثانيه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وان شاء الله طول ما احنا عندنا التفكير ده، شوفوا يا جماعه هو عنده همه عاليه قوي في التفكير، وعنده همة عالية قوي في التنفيذ وما عندهوش يأس. يا سلام لما ده ينتقل إلينا بقى ما يبقاش يبقى عندنا همة عالية قوي في طاعة الله، همة عندنا في التفكير إزاي نستغل حياتنا فيما يرضي الله، وما يبقاش عندنا يأس خالص. بل شوف كنت لسه بقرأ كده بعض الأثار لواحد من السلف كان يقول والله إن الشيطان لا يبكي على المؤمن أكثر من أهله عند موته. تخيل واحد مات أهله عمالين بيبكوا عليه بكاء شديد جدا، هو كان مؤمن طائع عابد، فبيقول إن الشيطان لا يبكي على موت المؤمن عند موته أكثر من بكاء أهله عليه. ليه؟ قال لأنه خرج ولم يفتنه، خرج من الدنيا وفلت من إيديه. شفتوا الشيطان لما بنكسب جولة بيبقى حاله إيه؟ شفتوا الشيطان لما بيتصغر يا جماعة، الشيطان بيتصغر. لو كسبنا جولة إحنا قدامنا ساعة، الساعة دي ساعة تبقى صلاة ذكر طاعة قرب من الله سبحانه وتعالى، لو كسبناها هو دلوقتي بيبكي والله العظيم. صدقوني الساعة اللي انتوا قاعدينها دلوقتي قدام الحلقة عمالين تسمعوا الدرس ده، هو دلوقتي يعني انتوا لا تتخيلوا دلوقتي هو بيعمل ايه، ده هيجنن. انتوا ازاي قاعدين تسمعوا؟ فيجي لك بقى وانت قاعد كده، قاعد بقى حاطط رجل على رجل كده، اقلب ما تركزش، يفضل يشتتك لانه مش عايزك تسمع. عشان كده نقول شوفوا قد ايه لما بنخسر، لما هو بيخسر جولة بيبكي عليها قد ايه، بيبكي عليها قد ايه، وبيتصاغر قد ايه. سبحان الله. وهذه الحرب لها صورها، ودي القاعدة الرابعة معنا النهاردة. هذه الحرب لها صورها، صورها كتير جدا. هو يعني الحرب دي لها هدفين، هدف بعيد شوية يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ده الهدف البعيد. يبقى الهدف البعيد بالنسبة للشيطان، شوف التفكير، إنه ياخدك كده وتكون سبب إنك تخش، إن هو يكون سبب إنك تخش جهنم وقيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار ومن حرها ومن عذابها، ده الهدف الأساسي عنده. إنما في أهداف قريبة منها مثلا إنه يسود عليك حياتك، إنه يخلي حياتك كلها هم وغم وضيق وكرب وحزن، ده من الأهداف السريعة كده، حاجات بسيطة كده يحدفها لك كده. إزاي؟ يجي لك مثلا بالليل في الرؤى ويجيب لك رؤية حزينة قوي محزنة جدا، يخليك طول النهار كئيب، أول ما يشوفك كئيب يبقى فرحان قوي، فرحان جدا، لأنه عايز يخلي حياتك كلها كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاثة، ومنها رؤية يكرهها الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم هي من الشيطان، وفي رواية رؤية تحزين من الشيطان، وفي رواية رؤية تخويف من الشيطان، وفي رواية رؤية فيها أهاويل ليحزن بها بني آدم، ليحزن بها ابن آدم، أو ليحزن بها ابن آدم. هو كده، أدي صورة من الصور. صورة ثانية إنه مثلا يعمل لك مشكلة في البيت زعيك ولع، يعمل أي حاجة بحيث يخرب لك حياتك، يخرب لي حياتي، علشان تعرف قد إيه هو بيبغضك أصلا، علشان تعرف هو قد إيه يعني أنا درس النهاردة عايزك تبقى كده مخنوق منه، عايزك كده تبقى أنا إن شاء الله هبدأ حرب معاه. شوف حديث عجيب قوي، الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. قال ابن عباس جاءت فأرة فار، خد بالك من الحديث ده، هو حديث جديد وهتسمعه لأول مرة علشان تعرف قد إيه الشيطان هو عايز يسود عليك حياتك بأي حاجة، عايز يعملك أي مصيبة، رؤية تخليك قاعد طول النهار كئيب، يعملك مشكلة في البيت. النبي ابن عباس بيقول جاءت فأرة فأخذت الفتيل، تعرفين المصباح بيبقى له فتيل اللي هو الحبل ده مربوط تحت بالجاز مثلا أو بالزيت وإحنا مولعينه من فوق. جاء الفار فأخذت الفتيل فأجرت بها على سطح البيت كده، فألقتها فوقعت على الخمر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عليها، فأحرقت منها موضع الدرهم. جات الفتلة دي وهي محروقة كده متنزلة على السجادة اللي كان النبي قاعد عليها فحرقتها، فأحرقت منها موضع الدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم لما تيجوا تناموا فأطفئوا سروجكم. ليه يا رسول الله؟ بيقولك شوف عدوة الشيطان بيك ممكن توصل الشيطان إنه يعمل فيك إيه. قال فإن الشيطان يدل مثل هذه، يدل الفار ده على هذه فتحرقكم. يا ربي يا رب معقول؟ ايوه معقول. مش بقولك هو عدو اصلا، هو عدو. يعني الشيطان يوحي للفأرة ان الفأرة تيجي تشد الفتيل، الفتيل ينزل، ينزل على حاجة تولع في البيت. شفت ممكن عدوة الشيطان تصل لدرجة ايه؟ علشان اقولك خد بالك، هو ما بيطاقش، هو متخذك عدو. انت ازاي يقولك اترك الصلاة تقول له حاضر؟ ازاي يقولك امشي في طريق مخدرات تقول له حاضر؟ شوف هو عايز يوصلك لايه؟ سبحان الله، يحرقك في الدنيا قبل ما يحرقك في الاخره. ممكن يكون في ايه؟ ممكن اعوذ بالله، ممكن يكون في في في, في مرض من الامراض. حمله بنت جحش رضي الله عنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضه، الدم عندها لا يتوقف، فبتقول يا رسول الله انني استحاض وحاجه يعني لا توصف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه رقده من رقدات الشيطان، شيطان جاء على الرحم وظل يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه، فلا يزال هذا الدم ينزل من المراه، رقده من رقدات الشيطان. سبحانك يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثه احمد والطبراني والحاكم باسناد صحيح من حديث ابي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء امتي بالطعن والطاعون واخزي اعدائك من الجن. بعض الامراض، بعض الامراض الفتاكه بتكون بسبب فعل الشيطان والعياذ بالله وفعل الجن. ليه؟ سبحان الله، هو عداوه يا جماعه، عداوه، هو متخذ المساله عداوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل شهاده لامتي، وكل ده هيكون شهاده لامتي ان شاء الله تبارك وتعالى. بس النبي لما يقول لنا المعنى ده بيقول لنا خدوا بالكم ان شوفوا عداوته ليكم وصلت لدرجه ايه. ممكن ايه كمان؟ ممكن مصور عداوه يحرش بين الناس، يعمل مشاكل بين الناس، يعمل ازمات بين الناس، يخليك قاعد مع اخوك قاعدين ما شاء الله كثير خيركم شركم، البيت يولع نار بسبب ايه؟ ما تفهمش. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. سبحان الله، انت بتكلم زميلك في الشغل ما فيش اي مشكله، مره واحده الدنيا قامت وولعت، في ايه؟ في شيطان، في شيطان عايز يولع الدنيا بينكم وبين بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم حديث جابر، ان الشيطان قد يائس ان يعبده المصلون ولكن رضي بالتحريش بينكم. هو اهم حاجه يحرش بينكم. يعني مثلا نضرب مثال من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه في يوم فقدته لما النبي خرج يزور اهل البقيع، السيدة عائشة لما فقدته طلعت جري ورا النبي. طبعا انتوا عارفين طبعا القصة المشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم جه بعد ما شاف سواد كده، فالنبي لما دخل فلقى صدر عائشة رضي الله عنها طالع نازل، فقال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ انت الشيطان بتاعك جالك وقالك ده سابك وراح عند واحدة من النساء وهجرك وتركك، أجاءك شيطانك؟ شيطانك جالك يا عائشة رضي الله عنها؟ يا شوف سبحان الله، سبحان الله. بينك وبين زوجتك يحرش بينك وبين بعض، بينك وبين أولادك، بينك وبين جيرانك، سبحان الله، حرب حرب هو لن يتوقف فيها أبدا، لن يتوقف فيها أبدا. من صور هذه الحرب أيضا سبحان الله، بقولك هو عايز يتعسك بأيا كانت الصورة، هو عايز يعني. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حصل موقف عجيب قوي. الحديث رواه النسائي والطبراني والحاكم من حديث أبي المليح عن أبيه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فعثر البعير، ركب على جمل فعثر البعير، البعير وقع اتقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقط هذا الرجل. فقلت تعس الشيطان، فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنه يقول بقوتي صرحته ويتضخم، يبقى مبسوط قوي كده انه شقلبك وقعك، مبسوط جدا فرحان جدا، فلا تقول تعس الشيطان حتى لا يقول الشيطان بقوتي صرحته. تخيل المسألة بسيطة خالص، فيتضخم كده حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله فإنه يتصغر حتى يكون مثل ذباب. للدرجة دي؟ أيوة للدرجة دي. صور المعركة إيه؟ صور المعركة إنه هيجي لك على أي طعام هتروح تعملها هيقف لك، هيقف لك يقول لك بلاش دي، هيثبطك عنها. زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا كده على مسألة الصدقات، أنا هطلع كده صدقة، يجي ربنا يقول لك خد بالك إنك قبل ما تطلع إيديك هتلاقي الشيطان جالك ويقول لك الأولاد، البيت ده، الأولاد محتاجين، ده زوجتك طلبت، ده إحنا لسه سبع في الشهر، ده لسه. قال الله الشيطان يعدكم الفقر. الله، أيوة أيوة، هيجي عند كل، هيقف هيقول لك لا هنا لا دي لا، اقف معلش بعد إذنك شوية. الله، وإيه كمان؟ ده هيجي لك كمان عند المعاصي. يا سلام يا سلام، المعاصي بقى يجملها لك ويزينها لك ويلبسها لك لباس حلو خالص كده علشان أنت تجري وراها، عشان أنت تجري وراها. علاقة ولد وبنت حرام، ما ينفعش ما ينفعش خالص خالص، ما ينفعش بحال من الأحوال، والله ما ينفع بحال من الأحوال. إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ إن يقولك أصل ده حب، وحب بريء عفيف، إحنا مش حاجة خالص، ما نعرفش حاجة خالص والله، هو مجرد حب، ولكن يزينهالك يزينهالك. يبقى العري قلة الأدب وسوء الخلق والعياذ بالله يتصل الأمر عن ذلك أو يصل الأمر عن ذلك لفحشة، ده حب وشريف وعفيف والناس تقبل والناس تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ده العباس لما كان بينظر على المرأة السفعاء النبي فضل يبعد وشه كده ويقول رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الشيطان. ما اللي بيحصل بقى في النوادي وبيحصل في الشوارع وفي الحدائق بين الأولاد والبنات؟ إلا كان الشيطان ثالثهما. البنت ماشية في الشارع والله العظيم ما يتبصلها أصلا، ما يتبصلهاش أصلا. طبعا أنا لا أزن طبعا البنت بجمالها أبدا أبدا، أزن طبعا البنت بدينها، ولكن البنت منظرها على بعضه كده والله العظيم اللي في قلبه إيمان يبغض المنظر ده. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يعني ايه؟ قال اهل العلم ان الشيطان مهما كانت المرأة دميمة بيجي يبقى يغطيها كده ويجملها في اعين الناس. وفي رواية صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، جملها وزينها وحلها في اعين الناس. يا ربي يا ربي، ايه ده؟ ده المسألة كبيرة جدا، ومش هيسكت عند كده، لا ده ممكن والعياذ بالله يجي لك في اغلى ما تملك، فعقدتك وفي دينك، فعقدتك وفي دينك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان دي برضو صور من صور المعركة، وهنعرف ان شاء الله هنتعامل معها زي مسألة الوسوسة. يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق السماء؟ الله الله، فعلا الله هو اللي خلق السماء. من خلق الارض؟ الله. من خلق الجبال؟ الله. من خلق الله؟ ده بيجيلي كده اه فعلا، ايوه اه، هعمل ايه؟ ان شاء الله هنعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل امنت بالله ورسله فان ذلك يبعده عنه. هنعرف إيه؟ لو وسوس لي انا هعمل ايه؟ وهعرف كمان، هعرف كمان ان الشيطان له اساليب كتير قوي. انت خوفتنا، لا مش عايزك تخاف، ولكن انا عايز درس النهارده اوصلك معلومه مهمه مش هيسيبك، ولازم تكون قوي. هل معنى كده ان خلاص الشيطان طالما اتمكن من كل هذه الصور وكل هذه الاحوال ان خلاص ما فيش سبيل؟ لا لا لا لا، اوعى تقول الكلام ده، ده بفضل الله. شوف كل ده ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيف، بس انت اذا كنت قوي، انت اذا كنت قوي. عمرك شفت واحد مصارع طلع بيقول هو اللي قدامي قوي ولا مش قوي؟ لا، انت اهم حاجه انت قوي ولا لا. انا قوي خلاص، ما تبصش اللي قدامك، بفضل الله انت قوي، انت معاك ربنا سبحانه وتعالى، فما تبقاش خايف من حاجه. وخد بالك ان في ياما ناس عدت مرحله الشيطان دي من زمان زمان. يا سلام، عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لا يفرق منك يا عمر. النبي قال ايه يا ابن الخطاب؟ والله ما سلكت طريقا الا وسلك الشيطان طريقا اخر. يا عم ده عمر. طب ما هو كان في واحد برضه اجاره الشيطان، اجاره الله من الشيطان، كان في صحيح البخاري وفيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان نبيكم. مين؟ عمار بن ياسر. وأم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة فقالت غريب ومات في أرض غربة، والله لأبكينه بكاء يتحدث الناس عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ ما شاء الله. ده مش مسألة عمر بس، بعض الناس بيظن أن خلاص فر منه الشيطان عمر بس، لا مش عمر، وعمار برضه. بيت أبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البيت ده الشيطان ما بيخشهوش أصلا، الشيطان ما بيخشوش اصلا. تقول لي بس يا شيخ احمد دول الصحابه، دول الصحابه، ده عمار وده عمر وده ابو سلمة وده بيت ابو سلمة، انما احنا هقول لك، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ربنا قال انك لو عبد صح لله الشيطان عمره هيكون له عليك سبيل ابدا. قال الله وكفى بالله وكيلا. ايوه كفى بالله وكيلا، اذا كنت انا عبد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في شأن الشيطان قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، دول مش هقدر أعمل لهم حاجة. إذا في ناس ربنا سبحانه وتعالى هيعصمها، وفضل الله. يا جماعة عصمة ربنا لنا سهلة، عصمة ربنا لنا سهلة، ولكن بحاجات بسيطة جدا إن شاء الله هنعرفها في وقتها. دقيقة، طيب هنعرفها في وقتها إن شاء الله. هيكفيك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما الشيطان اعد العده للحرب, ربنا سبحانه وتعالى برضو هيتعامل مع الشيطان بنفس المساله. يعني من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, في اليوم 100 مره ارسل الله له مسلحه من الملائكه. وانا واقف مع مساله مسلحه من الملائكه, مسلحه يعني شايلين سلاح, شايلين سلاح هيكونوا ان شاء الله موجودين معانا. لا مش الملك, ربنا معانا سبحانه وتعالى, فاحنا مش هنخاف ان شاء الله. فاحنا ان شاء الله انا كان درس النهارده عايز اكد فيه, هو طبعا كان في حاجات كتير لسه هتقال بكمان ان شاء الله الدرس الجاي, ولكن درس النهارده بيتلخص في حاجه مهمه قوي. هو عدو ليك, هو احد العده, هو هيبقى قوي جدا, هو عنده همة عالية جدا, هو ما عندوش فرصة انه يخسر معركة, هو هيفكر في 50,000 طريقة للحرب. وانت نفس الكلام, انت ضعيف لو لوحدك, قوي جدا وانت مع ربنا سبحانه وتعالى. هتبقى قوي جدا لو قدرت تعرف هو لو هيضلك هيضلك ازاي, ولو هيتعبك هيتعبك ازاي. هو له جنود, المرأة ممكن تكون من جنوده, هنعرف فتنة النساء وازاي نخلص منها. الشهوة جند من جنوده, فتنة الشهوات ونعدي منها ازاي. له جنوده الغناء, الغناء حكمه ايه وهنتعامل مع الغناء ازاي, وفي غناء حلال وفي غناء حرام, هنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى. هنعرف ان من جنوده اصحاب السوء, طب هنتعامل معهم ازاي, هنعرف ان شاء الله. فتنة الشبهات هنتعامل معها ازاي, هنعرف. فتنة الوسوسة, الوسوسة اللي بتولي بيها كثير للاسف من ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا, هنتعامل معها ازاي, هنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى. المشاكل اللي الشيطان بيعملها ده كله هنعمله, هنعرف ازاي ان شاء الله, ده كله هنعرف ازاي نواجهه وازاي بفضل الله نحمي نفسنا. نختم بأثر صغير خالص قد كده اهو, علشان اقول لك انت كل ما ترتبط اكتر بالله سبحانه وتعالى هو يضعف جدا, لان المساله مساله حرب قوه. انت كل ما تزود قوتك الايمانيه هو يضعف جدا جدا جدا, وكل ما هو هيزود عندك القوه المعصيه انت قوتك الايمانيه تضعف جدا جدا جدا. قال احد السلف, دخل الشيطان في جسد إنسان, الإنسان ده ظل يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى, فخرج منه الشيطان وهو يبكي بكاء شديدا وهو يقول والله لقد دخلت فيه وأنا مثل الجزور, وأنا مثل الجزور زي الجمل, حاجة ضخمة جدا, وها أنا الآن أخرج منه بعد طاعته لله وأنا مثل العصفور. انهارت القوة بتاعته لما كان قريب أوي من ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان والصلاة دي حلقة الأسبوع دي إن شاء الله, هو ال 12 خطر اللي الشيطان هيستخدمهم, أو ال 12 سلاح اللي الشيطان هيستخدمهم معانا في الصلاة, ده اللي هنعرفه إن شاء الله الأسبوع الجاي داخل مدرسة الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. رحلة العمر الطويلة منحة الله.